ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما، ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. باب الدعاوى والبينات. لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال: أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفاها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة. الثالث أن تكون بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفاه، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه وآخر لابسه، فللثاني بيمينه. وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا. الرابع أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها، فإنك لأخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما. وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف، وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها.